هو الأصل في هذا أن الإنسان لا يملك جسده. يعني قضية الإنسان يقول أنا حر بجسدي، الإنسان لو قتل نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ويقول من تحسى سما فسمه في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فهذا أمر يخطئ فيه كثير من الناس، ويعتقد أن جسمه ملكه وأنه يملك أن يتصرف بجسده وأنه يبيعه أو يفنيه أو يقطع منه، ليس بصحيح أبدا. لا يملك الإنسان هذا أبدا، لا يملك أن يتبرع بشيء من أعضائه أو جسده أو يقتل نفسه. الله يحاسبه كما يحاسبه على قتل الآخرين ويحاسبه على قتل نفسه، وقاتل نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فهو في النار. فقاتل نفسك قاتل غيره تماما، لا فرق بين من يقتل نفسه ومن يقتل غيره، كلاهما مجرم. أما قضية التبرع فهذه مسألة طويلة يعني، لكن باختصار أن التبرع إذا كان يعني لا يضر به وينفع غيره، أنا نقول تتوقف حياته على مثل الكلية. الآن الإنسان له كليتان يستطيع أن يستغني عن واحدة إذا كانت صحته يعني جيدة، وعنده من يحتاج هذه الكلية وإلا مات. فإذا تبرع بكليته هذه مثلا وتحت إشراف ونظر أطباء يعني حاذقين، وفي الوقت ذاته قالوا له أنه لن تتضرر أنت، فهذا إن شاء الله لا بأس به. أما إذا كان مثل يتبرع بقلبه أو يتبرع بهذا، هو لا يملك هذا أبدا، فضلا عن الذي يبيع، هذا أشر والعياذ بالله، ولا يملك أن يتبرع بهذه الأشياء. هنا ويكتب بعد الموت إذا مات يعني. حتى إذا مات ما يملك أن يكتب وصية خذوا قلبي خذوا عيني، ما يملكها هذه الأشياء حتى يتبرع بها.